أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الآيات التالية من سورة النور بعدما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. والآية تعلق على ما كان في حادث الإفك. الإفك زي ما قلنا، مش هنتكلم عنها تفصيلا، إنما كانت حربا بين المنافقين وبين المسلمين، والنفاق عداوة، أو النفاق مرض تبتلى به فئة من المجتمع فتعادي المسلمين. والنفاق مرض في القلب، وهذا يعني أنهم كانوا يبطنون الكفر والبغض لله ولرسوله، ويظهرون شعائر الإسلام وأعمال المسلمين. ودي فئة ظهرت في المدينة ولم تكن في مكة. والنفاق سواء كان نفاق الكفر الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، أو نفاق الفسوق اللي هو تجد فئة من المسلمين فيهم صفات من المنافقين، ومن أشنع صفاتهم، أي صفات المنافقين، عداوتهم لله ولرسوله ولكتاب الله ولدين الله. وتجد في كل زمان وفي كل مكان من يعادي الحق ومن يعادي الفضيلة ومن يعادي الطهرة والعفاف. وإذا كانت سورة النور جاءت أو نزلت لتطهر المسلمين وتطهر مجتمع المسلمين من الرذيلة والفاحشة قولا وفعلا، فحادثة الإفك حرب من حروب النفاق على الإسلام، إشاعة أشاعها رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رجل امتلأ حقدا وغلا وضغنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتلأ كراهية للإسلام، امتلأ قلبه كراهية للإسلام. وهذا قد يكون له دافعه في نفس هذا الرجل، بمعنى إيه اللي خلاه يحقد على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ورد في أحاديث أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يهوديا، وكاد يتزعم الأمور في يثرب، اللي هي المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد يتزعم الأمور في يثرب، وكاد العرب في يثرب. أنا بقول يثرب عشان تتخيلوا الوضع قبل الإسلام يعني، وإن كان هناك من العلماء من يكره أن يقال لها يثرب، إحنا نقول لها يثرب دلوقتي، هي دلوقتي المدينة المنورة التي طابت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنارت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل الهجرة كان هذا الرجل منتظر يبقى الملك على البلد، وكادوا ينتهوا من طرز الخرز على التاج الذي يلبسه حين يتوج ملكا على البلد. يعني معشمينه يبقى الملك، وهو طبعا عامل نفسه انه يستحق انه يبقى ملك، ويهز له التاج عشان يتوجوه ملكا على المدينة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم غص بها، هكذا يقول الحديث، غص بها يعني شنق، ما قدرش يبلع ريقة حتى بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فظل حاقدا وظلت مواقفه تعلن البغضاء والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف اثنين وثلاثة واربعة، منها هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة هو أصحابه، غزوة اسمها غزوة المريسيع أو بني المصطلق، بني المصطلق ده لقب لرجل ولقبيلة، والمريسيع ده مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. بني المصطلق وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون العدة للإغارة على المدينة لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش، وفي الرجعة كان المعتاد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في غزوة يقرع بين نسائه، يعمل قرعة بين نسائه مين هيخرج مع النبي في هذه الغزوة. فكانت القرعة للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذه الغزوة، وكانت الغزوة بعد العام الخامس، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول أن الأحداث هذه الحادثة، الحادثة الإفك، حدثت بعد نزول الحجاب، ونزول الحجاب كان في بعد غزوة الأحزاب. فقالوا أن المريسيع كانت بعد الأحزاب، يعني بعد عام الخامس أو في العام الخامس في آخره، كان الحجاب نزل، فكانت السيدة عائشة تركب في هودج في سفرها، يركبوها في هودج. الهودج ده عبارة عن صندوق كبير عليه ستار أو عليه يعني مغطى محجب بالأقمشة، وتركب فيه السيدة عائشة رضي الله عنها وتحمل على جملها. ذهبت في حاجة لها وبعدين تأخرت، فجاء الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملوا هودجها، فحملوه وضعاها للجمل، وكانت نحيفة، اسمها نحيف وضعيفة، لما لشال الهودج ما عرفوش إذا كانت راكبة ولا مش راكبة، ركبوها على الجمل ومشوا، السيدة عائشة مش موجودة فيه للخلاصة يعني. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما رجعت عائشة من حاجتها ما لقيتش حد، فجلست في مكانها، طبعا امرأة وضعف وجبل وأمر ما فيش اتصالات ولا كلام من ده. مضت الحال اللحظات كأنها ساعات وكأنها أيام على عائشة رضي الله عنها، إلى أن جاء رجل من أصحاب رسول الله كان متأثرا عن الركب اسمه صفوان بن المعطل، يقول فرأيت سوادا، سوادا شاف في الجبل حاجة واقفة، الإنسان راجل امرأة حاجة قاعدة في الجبل فيه. فقال من؟ قالت عائشة الليل أم المؤمنين. قالت أجل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه اللي حصل؟ فيش حد قاعد للصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام، وانت قاعدة لوحدك، إيه الحكاية؟ وقالت المهم تأخرت يعني، فنزل عن بعيره وقدم بعيره وقال اركبي بسم الله، برك بعيره وقال اركبي، وأعطاها ظهره، استدار وقال له اركبي، وادها ظهر كده فركبت، ثم أهاج الجمل، يعني جوم الجمل ومشى أمامها حتى يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة. لمح هذا المشهد عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق عليه لعنة الله. والنفاق زي ما قلنا يكره الحق ويكره الفضيلة ويكره المسلمين ويكره الإسلام، ويتربص بالخير وأهله وبالحق وأهله وبالإسلام وأهله الدوائر. فالرجل مجرد ما لمح السيدة عائشة رضي الله عنها قال لك فرصة، فرصة يشيع إشاعة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو حاقد والبغضاء تملأ قلبه. فبدأ يتكلم مع قومه والناس اللي حواليه من المنافقين، كان له دعامة من المنافقين وفي المنافقين، وكان له يعني شلة مجموعة مئات من المنافقين يجتمعوا حوله. فقال إيه لي أخر عائشة، أخرك لي في السفر، وش معنى ده اللي يجيبها؟ وجابها مع صفوان بن معطل. لازم في الأمر شيء، والمنافقون بطبيعتهم يروجون للإشاعة، والمنافقون بطبيعة ضعف إيمانهم لا يتثبتون في الأخبار ولا يتريثون في الكلام. ودي صفات حذر منها القرآن وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفترض أن المؤمن كيس قطن وقاف متثبت ورع لا يعجل، لا يسمع كلمة صدقها بسرعة ولا ينقلها بسرعة ولا يروجها، وإذا سمع الكلام يدخله على عقله وبعدين يقول صح ولا مش صح، ينفع يتقال ولا ما ينفعش، ويحكم الشرع فيما يقال، ينفع يصدق أو لا يصدق. وحتى إذا كانت حقيقة وتتعلق بالأعراض يبقى الخوض فيها كلام فارغ وباطل وكذب عند الله سبحانه وتعالى. امتلأت البلد الإشاعة وكان ما كان، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمين بدأ منهم بعض المسلمين بدأ يسوي يصدق هذا الكلام أو ينقله. في ثلاثة اثنين رجال وامرأة من المسلمات بدأوا يروجوا لهذا الكلام، يعني ينقلوه. عائشة تأخرت ليه؟ تسمع فلان ليه؟ وكلام كده صعب نزل على قلب رسول الله كالداهية عليه الصلاة والسلام. نزل الكلام والخبر على قلب رسول الله داهية على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، مصيبة. بعدين كل ده السيدة عائشة لا تعلم، وعلمت قدرا في مرة من المرات وهي تخرج لقضاء حاجتها من بيتها، فكانت معها امرأة تخدمها وترافقها أم مسطح، أم مسطح قريبة سيدنا أبو بكر، قريبة السيدة عائشة، مسطح قريب. فأم مسطح ماشية مع السيدة عائشة رضي الله عنها، احنا دخلنا في الحديث لكن زي بعض، فتعثرت في ثوبها، طالعة آخر الليل كده تقضي حاجتها عائشة والجو ظلام، فتعثرت في ثوبها، فقالت أم مسطح، قالت تعس مسطح، تتكلم على ولدها بدماغها حاجة شغلها الموضوع، فما قال تعس مسطح. تقول لها ليه بس بتعمل كده ليه؟ ده رجل يعني مسلم ورجل يحب الله ورسوله ورجل مؤمن، بتقولي عليه كده ليه؟ قالت له انت مش عارفة اللي بيحصل في البلد، وقالت له ان في اشاعة ما كانش تعلم بها عائشة نهائيا. قالت له مش هتطلعين اشاعة وخبر كاذب يقولوا كذا وكذا وكذا يقولوا كذا وكذا، وانت انا قالوا ومنهم مسطح ولدي يقول الكلام. فسألتها أيعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لها نعم. وأبو بكر يعلم؟ قلت لها نعم. وأمي تعلم؟ نعم. فقالت بتسألها أسئلة، أبوها يعرف، أمي تعرف، والنبي يعرف، وهي قاعدة عايشة لا تعرف شيئا. كل ما كانت تعرفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير بعض الشيء، تغير في تعامله، يعني الرفق والمودة والملاطفة، يعني قليلة، بس يمكن مشغول، يمكن فيه هموم، يمكن لكن ما كانش في بال هذا الكلام. فظلت يومها وليلها وأيامها لا تنام الليل ولا تطعم الطعام، وتبكي ليل نهار. النبي ما كلمهاش، سيدنا أبو بكر ما كلمهاش، أمها ما كلمتهاش. يبقى ما يكلمهاش ليه؟ كان ممكن يسألوها عشان يتحروا الصدق، يقولوا إيه الموضوع، حصل حاجة ولا ما حصلش، يسألوها عشان يدافعوا عنها، لما حدش سألها خالص. وكل ما يسألوهاش يصعب عليها أكتر، يعني هي تأذت وتألمت ما حدش سألها، يعني كانوا مصدقوا الخبر ولا إيه الموضوع، إيه اللي بيحصل. فتألمت وتأزمت ومرضت في فراشها، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف مريضة قال لها روحي يعني استريح بيت أبوك عند أبي بكر، عشان لما لم مريضة يروح هناك تقعد عند أبي بكر عند أمه. فلما ذهبت إلى بيت أبيها، أو هي استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت إلى بيت أبي بكر وبيت أمها شاف سيدنا أبو بكر برضه ملتزم الصمت. هي مصيبة نزلت على الجميع طبعا. وبعدين المنافقون لما يحب يروج إشاعة يملوا البلد بيها، ما احنا يعني بالله في هذا الزمن كيف في ترويج الإشاعات ومحاربة الإسلام، وبعدين يعني أسلحة نقل الأخبار النهاردة سريعة وكثيرة، ومحاربة الإسلام يعني أصبحت الفاكهة التي يتلذذ بها أصحاب المجالس من من من من مبغضي الإسلام الذين يكرهون الإسلام وأهله. لكن أبو بكر لم يتكلم، وأم عائشة لا تتكلم، وعائشة مش عارفة كيف تفاتح، تقول إيه، تقول لهم إيه يعني، تقول لهم إيه اللي بيحصل، وصدقت ولا ما صدقتوش. وكل ما تتكلم يغلب عليها البكاء، كل ما تكلم أمها ولا تتكلم مع أمها يغلب عليها البكاء، مش قادر تفاتح أمها ولا تسألها. من فما كان من أم عائشة رضي الله عنها إلا أنها قالت يا بنية، يعني أنت البنت اللي زيك أو المرأة اللي زيك لا تسلم، يعني أنت ما أحد في مقامك في يعني صورة جميلة، أنت جميلة وزوجك له مكانته، يعني ودائما النساء تغار، وإذا كنت متزوجة سيد أهل الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام يعني توقع أنه ممكن يتقال عليك أي حاجة والنساء تتكلم، يعني أنت في مكانتك لابد أن يتكلم عليك، يعني فاصبري وتسأل. والنبي صدق وقلها مش عمي الله أعلم، طبعا ولا صدق ولا كذب، إنما من لم يتكلم عليه الصلاة والسلام. وكانت يعني تقول لما كان يدخل بيت أبي بكر رضي الله عنه يعني يقول كيف الحال وكيف فيكم، كيف فيكم يعني زي إيه، إيه بعد ما كانت عائشة وعويش وعائش وأغلى الناس وأحب الناس، يقول كيف فيكم اللي زي البت دي عاملة إيه، اللي هناك دي عاملة إيه. وكان يزداد حزنها وتنفضل قلبها حزنا على ما يحدث، ولا تملك إلا أن تفوض أمرها لله سبحانه وتعالى جل شأنه. في يوم من الأيام بيسألها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يعني إذا كان في نفسك شيء تكلمي، تكلمي يعني مش عايز تتكلم لي، يقول أي حاجة ما دام عرفتي بالخبر تكلم، يقول أي حاجة دافع عن نفسك. مش قادر يتكلم خالص، لأنه مش قادر تصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام وما يدافعش عنها. إزاي عزيزي دفع عنها مجرد ما يسمع يدافع وينهي الموضوع، موضوع ده النبي والقائد والكلام ده ينهي الموضوع. لكن لحكمة أرادها الله النبي يعني لم يتعجل في هذا الأمر. طيب يوم بيسألها يقول تكلمي، تقول أنا مش لاقي كلام أقول إيه، يعني أرد أقول إيه، وبعدين عاوز أقول كلمة من القرآن. سبحان الله، تستشهد من القرآن اللي قالها سيدنا يعقوب أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بتقول أنا مش فاكر اسم يعقوب، يعني عاوز افتكر اسم كلمة يعقوب كما قال يعقوب، قلت ما افتكرت غير أن أقول كما قال أبو يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام ممكن لو سمع منها حاجة برضو عاوز اسمع حاجة يعني تذهب أثر هذه الشائعة القبيحة من قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام سأل بعض أصحابه كما ورد في السير، فبعضهم قال له يا رسول الله ما تشغلش بالك، مش ممكن يحصل هذا الكلام وجبريل ما يبلغكش؟ لو كان حصل أي حاجة كان جبريل نزل من السماء وقال لك فيها يحدث حاجة في الموضوع الفلاني، كان لازم يوضح لك الأمور. وبعضهم قال لي أنت لما كنت بتصلي وفي نعلك أثر نجاسة جبريل قال لك اخلع النعل عشان فيه أثر نجاسة، فإذا كان نعلك لم يحتمل أن تصيبه أن يصيبه شيء من النجس فما ظنك بشخصك؟ مش ممكن، مش ممكن يحصل. وقيل أن بعض الصحابة قال له إذا كان ربنا يعني حفظ ظلك أن ينزل على الأرض حتى لا يداس، كان يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ماليش ظل زي الشفاف زي القزاز كده ماليش ظل، قيل أنه عشان ظل ما حدش يمشي جنبك يدوس على ظلك، فقال إذا كان ظلك يحفظ من الأقدام فما زالك بعرضك ما ينفعش ما يصدقش كلام ده خالص. لكن واحد اثنين من الصحابة تكلموا ويبدأ يبدو أنه كان يعني الكلام على لسانهم سهل كده يتكلموا بسهولة، واحدة من الصحابة تكلمت برضه. لكن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وزوجته، أبو أيوب حد عارفه؟ من فاكر أبو أيوب؟ استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هو اللي نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام في بيته وقال له تقعد في الهجرة، أول ما هاجر قال له تقعد عند ضيف، احنا من قرايب من بني أخوالك بني النجار وراح تقعد عندنا فتقعد. وقلنا أنه هو لما حب يقعد النبي في بيته قال له أنا عندي بيت من دورين، نادر لما نلاقي بيت فيه دور ثاني في المدينة، فقال له يعني تقعد أنت في الدور الثاني وأنا أقعد في الدور الأرض عشان ما بقاش انا فوق وانت تحت، ما ينفع ما تجيش ابدا ما يصحش ابدا، انا على سقف وانت تقعد تسكن تحت منه ما اقدرش. قال لا انا هجيني ضيوف وهقابل ناس يعني خليني هنا احسن وارفق بالمسلمين وخليني تحت. ده ابو ايوب يعني. وقلنا ان في مره من المرات الجره اللي فيها الميه الدلعه اللي فيها الميه ماشيه معلم اتقلبت فوق الدور الثاني والسقف جريد والسقف خفيف، فأبو أيوب خايف بس ما تنزل تنقر على مين؟ النبي عليه السلام. جاب أغلى حاجة عنده قطيفة بيتغطى بيها ولا بتاع وحاجة غالية عمال ينشف المية ما لقيش حاجة، جاب القطيفة ومسح بها المية عشان بسرعة وأم أيوب تشتغل ويمسح المية عشان خاطر ما تنزلش نقطة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما الإشاعة ملت البلد يسأل زوجته يقول لها ما رأيكم فيما يقول الناس؟ قالت لو كنت تقول له يعني لو كنت أنت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتظن بعائشة ظنا؟ قال لا. قالت وأنا كذلك لو كنت مكان عائشة لم أكن لأخون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت مكان عائشة لو كنت أنا زوجة النبي لم أكن لأخون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تسيء الظن في عائشة، ورسول الله خير منك وعائشة خير مني. ما نصدقش الكلام ده، ما نقولش الكلام ده خالص. ودي نزل فيها آيات من حفظ الله ألسنتهم من هذا الكلام. وبعدين تبكي عائشة ليل نهار لا نوم ولا أكل وحزن شديد إلى أن نزل القرآن بهذه الآيات. الآيات بتبدأ بقول الله سبحانه، لا الأول ولولا فضل الله، لولا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقلناها مبارك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم. هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا سبحانك هذا إفك إيه مبين. فين الآية؟ مين يقول معي الآية؟ خليك قاعد تحت البتاع، خليك قاعد هنا، خليك ولا تسمع الكلام. يقول لك زاحموهم بركبتيك وانت تديهم ظهره وتمط رجليك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا إيه هذا إفك مبين. المفترض أن المؤمن لما يسمع خبر يؤذي مؤمنا ما يصدقش، ويحسن الظن في المسلمين ويحسن الظن في مجتمع المسلمين، وده قلب المؤمن طاهر حتى من سوء الظن. لا يخطر على قلب المؤمن ظن سيء أبدا، وده المجتمع المسلم. لولا يعني ياريت تحضير كان الأصل والأفضل أن المسلم إذا سمع هذه الإشاعة لا يصدقها، وهذا تحقق في أبي أيوب الأنصاري وفي زوجته رضي الله عنهما. طيب لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ده تعليم الثاني. سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وبعدين بيقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. القرآن بيقول خلي بالك: ولولا فضل الله عليكم رحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم عذاب عظيم. لولا إن ربنا سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه وأراد بالمسلمين أن يتعلموا بالقرآن وأن يتهذبوا بالقرآن ويتربوا على مائدة القرآن كانت نزلت مصيبة لمجرد تصديق الإشاعة ونقل الأخبار. ودي الآداب اللي عايز السورة ترسخها في أذهان الناس وفي قلوب الناس، إن إذا أشيع خبر لا ينبغي أن يتناقله الناس بغير تريث. المسلم يحكم قلبه وعقله وشرعه ودينه فيما يسمع وفيما يقول، فإن كان الكلام حقيقة صادقة ثابتة وفيه ضرورة لنقلها يبقى تتقال، وإن كانت حقيقة وثابتة وليس هناك ما يدعو إلا أن أقولها ولا أنقلها يبقى ما أقولهاش حتى إن كانت حقا. القرآن عاوز يعلم الناس أن الإنسان إذا سمع خبرا بالذات إذا كان في إساءة لأعراض المسلمين لا ينبغي أن يصدق، وحتى إن تأكد بنفسه لا ينبغي أن ينقل هذا الخبر، لأن القرآن قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حتى لو سمعت خبرا وتأكدت من صدقه مجرد نقله عند الله عظيم. الكلام نقل الكلام وتداول الإشاعات نقل الكلام من غير هدف مشروع، انت مش مطلوب منك شهادة، انت كنت شفت وسئلت اشهد، سمعت وسئلت اشهد، انما لا شفت ولا سمعت وتتكلم ما يصحش. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني عند الله هذا الكلام نقل الكلام ترويج الإشاعات حتى وان كانت صادقة ما يصحش تنقلها طالما تتعلق بأعراض المسلمين. في الآخر ختم الكلام: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ده مش هينقل الفاحشة، مش هينقل الإشاعة، ده مش هيقول الخبر، ده ما قالش، ده بس عندي مبسوط كده أن الناس تتكلم، لأن ده يدل على الخبث والعياذ بالله، يدل على خبث النفس. النفس الخبيثة تحب تتسمع الأخبار الخبيثة، الإنسان الخبيث يحب يسمع أخبار النساء والرجال، الإنسان الخبيث يحب يسمع الأخبار اللي ما فلانة قالت فلانة راحت فلانة مشى مع فلانة وفلانة مشى مع فلانة، أو لأنه خبيث جواه يعني يتلذذ هذا الكلام والعياذ بالله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد. هتكلم بهات أربع شهود، معكش شهود تجلى 80، عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، تكرار الكلام مرة، تواب حكيم، يعلم وأنتم لا تعلمون، رؤوف رحيم، رؤوف فيما يشرع وفيما يحكم وفيما حتى في العقوبة، سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، رؤوف بالمجتمع، رحيم بالمجتمع. ولذلك عاقب من يكثر ترديد الإشاعات ويكثر نقل الأخبار فيما يتعلق بأعراض المسلمين والمسلمات. وتأتي آية بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحدا أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. طبعا لما نزلت الآيات أخبرت بها عائشة رضي الله عنها، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت أبي بكر وقال: أبشري، أنزل الله في حقك آيات. فقال أبو بكر: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إنما أحمد الله، ناخذ على خطرها من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أحمد الله، لو نزل براءة في القرآن 10 آيات تقرأ، براءت عائشة رضي الله عنها وتنزل بالسخط على المنافقين وتنزل بالغضب، لكن تفتح أبواب التوبة على المسلمين الذين اشتتنوا وقادوا. ونسأل الله السلامة والعافية، نسأله رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم. Thank you.